الأستاذ العزيز وزميلي وحبيبي علي سعيد حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ، فرصة سعيدة لقائي بكم، أنا سعيد جدا طبعا. وأنا أسعد حبيبي أبو حسين الوردة. طبعا أنا أشكرك لحضورك هذا اللقاء، وأشكرك لموافقتك على تسجيل هذا اللقاء ونشره على موقعنا مكالمة عربي. شكرا لك حبيبي علاوي. لا شكر على واجب، أنا ممنون منك أستاذ، تسلم لي لك حبيبي، فضل هواي على راسي. تسلم لي، الفضل لله أولا وأخيرا. طبعا أحب أعرف جمهورنا الكريم اللي يشاهدنا حاليا على أقنيتنا أنه الأستاذ علي سعيد حميد أحد زملائنا في مكالمة عربي وأحد فريق العمل في قسم التسويق، وكذلك الأستاذ علي سعيد حميد كاتب ومبدع وزميل معنا في دار المنشورات العالمية. فأهلا وسهلا بك حبيبي علي الوردة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ علي، شنو رأيك بمنصتنا مكالمة عربي بمركز التدريب عبر الإنترنت؟ شنو المزايا اللي جذبتك للانضمام إلى فريق العمل في قسم التسويق؟ وبالبداية إذا أتكلم عن برنامج ميت، يحتوي على جميع المميزات، مثلا تمام. أوحد المتدرب وهاي خصائص، مثلا تقدر مثلا أنت بيها تنشر، وهاي بيها لا بأس بيها. أما بخصوص مكالمة عربي فهي تحتوي على كل شيء، دورات ومكتبة، هواي مزايا بيها، هواي حلوة مزايا. شنو الأفكار الجديدة اللي جذبتك في مكالمة عربي؟ ربط بين ثقافتين أو ربط الأفكار، من هذا الجانب هي مثل ايش؟ مثل شنو؟ الربط بين ثقافتين أو بين الأفكار، اللي هي الثقافة العربية، ثقافتنا العربية والثقافة الفارسية. الثقافة العربية والثقافة صحيح. الفارسية. زين، انت شوف احنا توقيتنا حاليا من انطلاق لمشروعنا هذا، هل بالفعل انه الأمة البشرية كلها وعلى على الأخص الشعب العربي قاطبة أينما كان، سواء كان في دولنا العربية أو كان خارج الدول العربية، والشعب الناطق باللغة الفارسية سواء كان في داخل إيران أو خارج إيران، هل شوف أنه توقيتنا كان صحيح وبالفعل يحتاجون إلى هذه المبادرة غير المسبوقة مطلقا على مر التاريخ؟ أكيد أكيد يحتاجونها، هي فكرة جديدة أستاذ. أنت صحيح. دائما أنت مبدع بهاي الأشياء، أنا أشكرك ما سامع بها على مر التاريخ، أشكرك ففكرة جميلة حقيقة. أشكرك حبيبي. طبعا أنت أكيد دخلت على موقعنا وشفت شغلات كثيرة غير مسبوقة، شنو رأيك بالخصومات اللي الجديدة اللي أضفناها إلى مكالمة عربي؟ خصومات كلها جميلة حقيقة، على المواليد و الموظفين، وهاي ما صحيح شايف انا مطلقا هاي صحيح، الامور غير مسبوقة. صحيح. غير مسبوقة. زين، هم اكو ناس تحكيت وياهم بخصوص مكالمة عربي اعطوك آراءهم او انت شفت آراءهم، شنو آراءهم؟ البارح انا مراسلة صديقي من بغداد، طبعا هو خريج فلسفة، بلي. فحاورت عليها وقلت له بهاي الخصوص، وهاي نعم. قال بس خلنا نطلع عليها وإن شاء الله، وجاي أحاول أوصل لأصدقائي وهاي بخصوص مكالمة عربية. حقيقة أنا عجبتني كلش. كل الزين. زين، شنو خططك التسويقية اللي حاطها لمكالمة عربي؟ أكو خطة طبعا تسويقية حاطها في بالك؟ هو التسويق ترويج شو اسمه للمنتجات، صحيح ومنتجات مكالمة عربية هي تروج عن نفسها حقيقة. صحيح، هي تروج عن نفسها. صحيح، يطلع. بس احنا هم نحتاج همتكم حتى بأسرع وقت نوصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، سواء كان خاصة المجتمع العربي. أكيد أكيد، تحتاج إعلانات وكتابة دعاية من هاي الأمور، أكيد صحيح نحتاج إلى هاي الأمور. بالضبط بالضبط. زين، شنو بعد أفكار عندك موجودة بخصوص مكالمة عربي؟ شنو الأمور اللي شفتها في مكالمة عربي؟ شنو توصياتك إلى مشاهدينا الكرام بخصوص مكالمة عربي، سواء في خصوص دوراتنا التدريبية أو خدماتنا الاحترافية أو منتجاتنا؟ والله انا انصح بالجمهور، لازم مثلا اللي يشارك بيها ما لا لا توجد خسارة، اولا خصومات، ثانيا يستفاد، هو يستفاد امور، بيها كل شيء، كتابة سيناريو وقصص وروايات ومكتبة عربي فارسي صحيح. وهواي أمور، كلش هواي. اصلا احنا اغلب امورنا مجانية، يعني تقريبا 97% من الامور الحاطية حاليا في مكالمة عربي سواء بالفارسي او بالعربي كلها مجانا مجانا. هواي مجاني، صحيح صحيح. هواي استاذنا، وتقريبا عندنا وانت ثلاثة شفاف بهذا الاشياء. صحيح 3% حاطين احنا للامور البيعية، وهذا 3% مات على خصومات جدا كبيرة، أكيد أستاذ، لان أكيد. احنا هدفنا بالدرجة الاولى وخدمة المجتمع، خدمة الناس، هذا هو هدفنا بالدرجة الاولى. لا أعرفك أستاذ، أنا منذ هذا دار المنشورات العالمية وتابعك، يعني أنا متابع جيد لك وألايك وكل الأمور. صحيح. أنا طالب عندك حقيقة. الله يخليك، الله يخليك، انت صديق وزميل وعزيز على قلبي حبيبي علي الوردة، الاستاذ علي سعيد حميد حبيبي. زين، تحب تضيف شيء جديد لجمهورنا؟ تحب شغلة معينة في بالك مثلا توضحها اكثر الى جمهورنا بخصوص مكالمة عربي، او بخصوص شغلك انت في قسم التسويق في مكالمة عربي؟ لا والله استاذ، بس احب انوه على فكره، يعني مثلا لعبه الكترونيه، يعني مثلا نعم تكون من ضمن الموقع، يعني مثلا انت يعني بدايه شلون ما راح تدخل بيها الى مكالمة عربي، وشلون راح يعني بعدين تخرج تتطور، يعني لعبه الكترونيه اذا صحيح. يعني من ممكن. ممكن ان شاء الله، ليش لا، ولا بالتدريج بهمتنا احنا، بتعاوننا بتعاضدنا احنا فريق العمل، كله ممكن ان شاء الله، كله ممكن اكيد إن شاء الله تعالى. حبيبي. طبعا انا سعيد مرة اخرى بوجودك معي حبيبي علاوي الوردة، وكلش كلش اشكرك من كل قلبي لحضورك هذه المقابلة، وكذلك اعيد شكري لك لموافقتك على نشرها، تسجيلها ونشرها في أقنيتنا، حتى جمهورنا هم يتعرفون بحضرتك أنت، يتعرفون بيك، ويعرفون أكثر شو شنو هي مميزات مكالمة عربي. حبيبي الوردة، أشكرك حبيبي علاوي، حبيبي استاذ، انا ممنون منك استاذ، حبيبي، انا سعيد طبعا بهاللقاء. تسلم تسلم، إن شاء الله أشوفك في لقاءات أخرى وأمور أخرى تفرح كل جمهورنا في مكالمة عربي. تحياتي لك، تحياتي لك مع استاذ، ان شاء السلامة الله حبيبي، تعالى، مع السلامة. مع السلامه.